لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونواصل الحديث حول علامات الساعة الكبرى. وقد وقفنا بالحديث عند قوله المبحث الثاني فتنة الدجال. فتنة الدجال يعني أن من علامات الساعة الكبرى هي ظهور الدجال، هي ظهور أو خروج الدجال أو خروج الدجال. ومعنا اليوم بإذن الله تعالى مسائل يعني حول يعني هذه المسألة، منها ما جاء في شأن الدجال من يعني النصوص، ومنها السر في تسميته بالمسيح الدجال، ومنها حال المسلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال، ومنها يعني الملحمة وفتح القسطنطينية. هذه أحداث جسام عظام تسبق ظهور الدجال أو خروج الدجال. فهذه المسائل هي التي نتناولها اليوم بإذن الله تعالى، وبعدها معنا يعني لا يزال في الموضوع بقية مسائل تأتي تباعا إن شاء الله تعالى. أول ما يعني نذكره في ذلك ما جاء في شأن الدجال. قال المطلب الأول فتنته أعظم فتنة في تاريخ البشر. فتنته أعظم فتنة في تاريخ البشر. قال فتنة الدجال تقع في آخر الزمان، وهي إحدى أشراط الساعة الكبرى. وفتنته من أعظم الفتن التي تمر على البشرية عبر تاريخها. ففي صحيح مسلم عن أبي الدهماء وأبي قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر نأتي عمران بن حصين، فقال ذات يوم إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أعلم بحديثه مني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. قالوا في رواية أمر أكبر من الدجال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما بين خلق آدم، يعني من لدن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة لا توجد فتنة على ظهر الأرض أشد من هذه الفتنة، وهي فتنة المسيح الدجال، عافانا الله وإياكم من هذه الفتنة. قال من أجل ذلك فإن جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنتهم، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أكثر تحذيرا لأمته منه. وهذا باعتبار أنه آخر الأنبياء، يعني هو أكثر صلى الله عليه وسلم من التحذير. لماذا؟ لأنه لا احتمال أن يظهر في أمة أخرى، لأننا آخر الأمم، ولأنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، ولذلك كان يكثر التحذير لأمته من فتنة الدجال. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا أنذره قومه. أنبياء عليهم الصلاة والسلام يحرصون على يعني حماية وهداية البشر من كل ما يصيبهم من الشر. قال وما من نبي إلا أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. يعني في هذه الرواية أو في هذه المرة ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة من صفات الدجال، وسيأتي معنا فصل خاص بالكلام عن صفات الدجال. قال وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وذلك لأنه سيدعي الربوبية كما سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا عند الكلام عن نزوله أو آسف ظهوره. قال وإن بين عينيه مكتوب كافر، والعياذ بالله، وإن بين عينيه مكتوب كافر يعني على جبهته مكتوب كافر. في بعض الروايات قال يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني المؤمن حتى الذي لا يعرف القراءة والكتاب سيقرأ ذلك في وجه الدجال. قال وفي سنن الترمذي وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إني لأنذركم وما من نبي إلا أنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. يعني أن من صفاته التي تشينه وتدل على أنه ليس يعني ربا كما سيدعي هذا الكذاب أنه أعور وإن الله منزه عن ذلك. قال وفي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وهو خارج فيكم لا محالة. يعني أنه لابد أنه سيظهر في الأمة الإسلامية أو في زمان الأمة الإسلامية لأنها آخر الأمم. قال المطلب الثاني السر في تسميته بالمسيح الدجال، وهذه المسألة الثانية، ما هو السر في تسميته بهذا الاسم المسيح الدجال؟ يقول ابن الأثير سمي الدجال مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة، لأن عينه الواحدة ممسوحة، يعني سمي مسيحا لأنه له عين ممسوحة أصلا، يعني في العين الموجودة فيها عيب كما سيأتي في وصفه، وإنها طافية كالعنبة وكذا، وما فيش عين في الناحية التانية، يعني وجهه إنه في عين اللي هي فيها العيوب دي هيأتي وصفها بعد كده، وما فيش عين هنا الناحية التانية، ما فيش عين أصلا، يعني هو قطعة لحم مع وجهه، فعينه الأخرى ممسوحة، ولذلك سمي المسيح على وزن يعني على وزن مفعول. نعم. قال والمسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح، أحد شقي وجهه ممسوح، لا عين له ولا حاجب، ما فيش هنا لا عين ولا حاجب، والعين التانية دي معيوبة كما سيأتي وصفها. قال فهو فعيل بمعنى مفعول، هو مسيح بمعنى ممسوح، فهو فعيل بمعنى مفعول، فهو مسيح بمعنى ممسوح، بخلاف المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فإنه فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى مسيح بمعنى ماسح يعني يمسح. قال سمي به لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله، ولذلك مسيح الحق سمي مسيحا لأنه كان يمسح على المريض فيبرأ، أما هذا فسمي مسيحا على وزن فعيل مفعول به، يعني إنه هو ممسوح الوجه. قال وسمي دجالا، قال والدجال الكذاب، وسمي دجالا كما يقول ابن حجر لأنه يغطي الحق بباطله، لأنه يغطي الحق بباطله، فيقال دجل البعير بالقطران، دجل البعير يعني غطي البعير بالقطران إذا غطاه، والإناء بالذهب إذا طلاه، وقال ابن دريد سمي الدجال لأنه يغطي الحق بالكذب. وقيل أيضا سمي الدجال بهذا الاسم الدجال قيل لضربه نواحي الأرض، وقيل بل قيل ذلك لأنه يغطي الأرض، يغطي الأرض يعني يغطي الحق، ذا قول سمي به دجالا، وقول آخر لأنه يغطي الأرض لأنه يطوف في الأرض في أوقات سريعة جدا، يجوب الأرض كلها، يعيث فيها فسادا كما سيأتي في وصفه إذا ظهر. نعم. قال المطلب الثالث حال المسلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال، يعني ما هو حال المسلمين في الوقت الذي سيخرج فيه الدجال، وسيأتي معنا أن الدجال سيخرج وسيظهر، يعني من سيخرج من مكانه، لأن الدجال في مكان في جزيرة من جزائر البحور الآن موجود محبوس الآن في جزيرة من جزائر البحور ومقيد في هذه الجزيرة، فإذا جاء الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى خرج من هذا المكان وظهر. قال حال المسلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال. قال قبيل خروج الدجال يكون للمسلمين شأن كبير وقوة عظيمة، ويبدو أن خروجهم إنما هو للقضاء على تلك القوة، ويبدو أن خروجهم إنما هو للقضاء على تلك القوة. يبقى ابتداء الأحوال ستواكب ظهور الدجال أو خروج الدجال. باختصار الدجال سيخرج عندما يصير للمسلمين في الأرض قوة عظيمة تكثر فيها فتوحات المسلمين، وتصير لهم قوة وفتوحات في ممالك الأرض كلها تقريبا، فهنا يظهر الدجال أو يخرج الدجال من محبسه، وكأنه سيخرج لأجل أن يقضي على هذا النصر وهذه الفتوحات التي حققها المسلمون. قال في ذلك الوقت يصالح المسلمون الروم ويغزون جميعا عدوا مشتركا فينصرون عليه، يعني في التوقيت ده هيحصل بين المسلمين وبين النصارى نوع من الصلح، وهيبقى في قتال مشترك بينهم وبين عدو آخر، يعني المسلمون والنصارى الروم اللي هم وارد جدا اللي هم أوروبا اللي هم أمريكا وأوروبا، هيبقى بينهم وبين المسلمين تحالف، هذا التحالف سيقاتل عدوا آخر وينتصرون عليه، ينتصر المسلمون والروم على هذا العدو، ثم بعد ذلك يغدر الروم بالمسلمين فيقاتل المسلمون الروم فيغلبونهم بإذن الله تعالى. وهنا يظهر بقى الدجال لما القوة تبقى ليه المسلمين على ظهر الأرض. وسأقرأ عليكم الحديث، لكن قبل أن أقرأ هنا أريد أن أنبه إلى يعني مسألة خطيرة جدا وقعت من بعض أهل البدع، وبل من شر أهل البدع في زماننا هذا، وهم غلاة التكفير، ولا سيما الذين يعني سموا أنفسهم يعني تنظيم الدولة الإسلامية وكذا، يعني مسمون اصطلاحا بداعش، فإن كثيرا من هؤلاء كانوا ينظرون بالجهل إلى أن ما هم فيه هو الأحداث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون قبيل ظهور الدجال، وهي مسألة أن التحالف اللي هو يقصدون به التحالف اللي حصل بين العرب وبين الأمريكان والغرب ونحو ذلك، وبعدين هم بقى الجيش الإسلامي ونحو ذلك، فبعضهم نزل هذا على هذا الواقع الذي حدث بين التحالف الغربي وبين يعني ما يسمى به تنظيم داعش أو نحو ذلك، وهذا خطأ بين. وإلا هناك علامات كثيرة من علامات الساعة الصغرى لم تقع بعد، لم تقع بعد وستقع إن شاء الله تعالى، ويأتي من بعدها علامات الساعة الكبرى التي منها الدجال، فلا يزال الزمن لا يزال، نعم الوقت قريب، يعني علامات الساعة الصغرى تكاد بالفعل تنتهي، تكاد بالفعل تنتهي، واقتراب زمن المهدي نعم يعني قد اقترب، أو زمن المهدي قد اقترب، لكن هذا الاقتراب كم قدره الله أعلم، لا ندري لا نعرف، لكن ليس الآن، ليس في هذه السنوات التي نعيشها، وإلا هناك قرائن وأحوال كثيرة جدا لم تتحقق. وعلى سبيل المثال منها أن القتال سيكون بين المسلمين وبين أعدائهم في هذه الملحمة وغيرها، سيكون على صورة بدائية، الخيل والسيوف ونحو ذلك، وهذا لا يوجد الآن في الحروب. وهذا يقول أو هذا يستدعي أن هذه الحضارة الموجودة الآن بالقوة النووية والصواريخ وكذا، هذا يختفي. يختفي كيف؟ يختفي بنفسه، أي بفعل نفسه أو بفعل فاعل، الله أعلم. يعني هل بفعل نفسه أنها تنفجر، اللي هي الحاجات اللي هي المخيفة الرهيبة جدا دي من السلاح الموجودة الآن في العالم، قنابل النووية والهيدروجينية وكذا ونحو ذلك، ولا تختفي بفعل فاعل، يعني يحصل حروب ونحو ذلك وتنتهي هذه الأسلحة وتعود البشرية إلى يعني عهدها الأول في القتال. قال ففي سنن أبي داود عن ذي مخبر أو ذي مخبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون. يعني المسلمون والنصارى هيحصل بينهم تحالف وهيقتلوا عدو ثالث. قال ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب. قال حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، المرج المكان الواسع الذي ربما فيه يعني أشجار ونحو ذلك. قال فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، يعني يكسر الصليب هنا، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. تجمع للملحمة يعني مقتلة شديدة جدا ستدور بين الروم وبين المسلمين، بعد ما كانوا هم متحالفين هيقتتلوا يعني أو هيقاتل كل منهم الآخر، وتدور بينهما معركة شرسة إن صح التعبير. ولذلك سميت ملحمة لكثرة ما فيها من يعني الإصابات وسقوط الناس على الأرض، حيث يصير اللحم في الأرض والدماء كثير جدا. نعم. قال وزاد بعضهم فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. قال الشيخ رحمه الله فأنت ترى قوة المسلمين في ذلك الوقت، حيث أنهم يغزون وينصرون ويغنمون ويرجعون سالمين، وترى إلى أي مدى هم متمسكون بدينهم. فإن ذلك الصليبي عندما يرفع الصليب زاعما أن الانتصار الذي شارك المسلمون في تحقيقه كان للصليب، يقوم مسلم غيور على دينه فيدق ذلك الصليب ويكسره، وتثور العصابة التي تكون في ذلك الموقع من المسلمين إلى سلاحهم ويقاتلون الروم على الرغم من قلتهم في ذلك الموقع، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم شهداء وأن الله أكرمهم بذلك، ويكون غدر الروم ذلك وما جرى بعده سببا في وقوع الملحمة. يعني الحادثة دي هتكون سبب في وقوع المعركة الكبرى بين المسلمين والنصارى في آخر الزمان. قال الملحمة وفتح القسطنطيني، هيذكر بقى الكلام عن هذه الملحمة، المعركة الكبرى التي ستدور بين المسلمين والنصارى، وعلى إثرها تفتح القسطنطينية. القسطنطينية الآن في الحقيقة أرض إسلام، لكنها الظاهر أنها ستتعرض لاحتلال من الكفار. نعم. قال والملحمة معركة كبيرة هائلة تقع بين المسلمين والصليبيين، وسببها هو السبب الذي أشار إليه الحديث السابق، وقد جاء أكثر من حديث يصف هذه المعركة وهولها وكيف يكون صبر المسلمين فيها ثم يكون النصر لهم على أعدائهم. قال ويلاحظ أنه يكون في صفوف المسلمين أعداد كبيرة من النصارى الذين أسلموا وحسن إسلامهم. يعني الجيش الإسلامي اللي هيقاتل النصارى في الملحمة دي، الجيش ده هيكون فيه أعداد كبيرة جدا من الروم الذين أسلموا، النصارى اللي هيكونوا أسلموا قبل هذه المعركة، هيدخل كثير من النصارى قبل المعركة دي. الظاهر لما هيحصل تحالف بين المسلمين والروم في الفترة اللي فيها التحالف دي، كتير من الروم هيدخلوا في الإسلام. فلما يحصل بعد كده قتال بين المسلمين والروم، الروم هؤلاء المجرمون يطالبون بقتال من رجع منهم عن دين النصرانية كما سيأتي في الحديث. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. الأعماق أو بدابق الاثنين دول موضعين في سوريا حاليا قرب مدينة حلب، قرب مدينة حلب. عشان كده الشبهة بتاعت يعني موضوع داعش والحاجات دي كده حتى مسمين البتاع بتاعتهم الأعماق ونحو ذلك. قال فيخرج لهم جيش من المدينة، يخرج لهم جيش من المدينة، الروم هيجوا لغاية ما يوصلوا أرض الشام، فيخرج لهم جيش من المسلمين في المدينة. والظاهر والله أعلم أن الجيش ده هيقود المهدي، الظاهر أن هذا الجيش سيكون قائده المهدي. قال من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا، وقف الجيشين بقى صد بعض، قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، خلوا بيننا وبين اللي رجعوا عن النصرانية نقاتلهم غيظا. قال فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، أي لا يلهمهم الله التوبة. قال ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله، يعني من جيش المسلمين هيقتل منهم ثلث، معركة شرسة جدا، تخيل أنت بص الأعداد الكبيرة جدا من المسلمين اللي بتقتل. قال ويفتتح الثلث، ويفتتح الثلث يعني الثلث الباقي من جيش المسلمين هيحاول أن هو يفتتح. قال لا يفتنون أبدا. قال فيفتتحون القسطنطينية. سبحان الله، الظاهر أنه الجيش الإسلامي هيقهر الجيش الرومي ده حتى يجعله يضطر إلى الرجوع، بحيث أن دابق الأعماق دي في سوريا والقسطنطينية دي في تركيا حاليا مثلا، يبقى في مساحة كبيرة هيحصل فيها الجيش الرومي ده هينهزم فيها، بحيث أن المسلمين في نهاية المعركة هيوصلوا القسطنطينية وهيفتحوا القسطنطينية. نعم. قال فبينما هم يقتسمون الغنائم بعد ما انتهت المعركة، قال قد علقوا سيوفهم بالزيتون بالشجر يعني، قال إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، المسيح هنا يعني من؟ الدجال. إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، يعني خرج في أهليكم بيفسد. قال فيخرجون وذلك باطل، يعني فيخرجون يعني هيسيبوا اللي في ايدهم كله ويروحوا يرجعوا بقى على الخبر اللي اتقال لهم انه الدجال ظهر في المكان الفلاني. قال فاذا جاءوا الشام خرج، ولما يرجع الجيش الاسلامي ده يرجع بقى على الشام يجد الدجال قد ظهر. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف اذ اقيمت الصلاة، اذ اقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم. في الحديث الأخرى أن المشهد ده تحديدا هيكون في بيت المقدس، يعني الظاهر أن الجيش الإسلامي هيرجع من القسطنطينية هيتمركز في بيت حوالين بيت المقدس، وهم مستعدين لإقامة صلاة الفجر ينزل المسيح عليه السلام فيصلي مأموما. نعم. قال فينزل عيسى بن مريم فأمهم، أمهم هنا يقصد بها أي صار قائدا له. أما الصلاة فقد كما جاء في الحديث الآخر وحديث النواس بن سمعان أنه يصلي خلف المهدي. نعم. قال فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، انه بعد ما يخلصوا صلاة هيخرج المسيح يطارد الدجال، فلو تركه لانذاب حتى يهلك. طبعا هنا في احداث مختصرة هنا في الكلام تقديرها ان الدجال هيكون ظهر وقعد في الارض 40، قعد في الارض 40، وعند ذلك ينزل المسيح بعد 40 بتاعت الدجال دي، ينزل المسيح فيطلبه المسيح فيقتله ويخلص الناس من شرهم. قال ولكن يقتله الله بيده، يعني بيد المسيح، فيريهم دمه في حربته. هيأتي طبعا في الكلام ما نيجي عند يعني مقتل الدجال تفصيل ذلك. قال وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن هول تلك المعركة وعن الفدائية التي تكون في صفوف المسلمين، حتى أن مجموعات من المسلمين يتبايعون على القتال حتى النصر أو الموت 3 أيام متوالية. الجيوش المسلمة في المعركة الشرسة دي هيحصل فيها مشاهد عظيمة جدا، إن كثير من هؤلاء يعني يتبايعون على الموت، يموتوا في سبيل الله، وهيقتل في سبيل الله كثير من المسلمين. قال بدليل أن المسلمين ينتصرون عندما يصلهم المدد من بقية أهل الإسلام. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. كان ده جواب على شخص جاء إلى عبد الله بن مسعود وهو في الكوفة يصرخ وقد ظهر في السماء ريح حمراء، فجاء هذا الرجل يقول يا عبد الله ابن مسعود، يا عبد الله ابن مسعود، جاءت الساعة، جاءت القيامة. فقال له ابن مسعود جواب الواثق، قال لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، يعني لا لسه بدري، لأن الساعة هيكون معها علامات، منها مفيش تقسيم غنيمة ولا ميراث، وإحنا دلوقتي بنقسم مواريث وغنائم. نعم. قال ثم قال بيده هكذا ابن مسعود ونحاها نحو الشام، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام، يعني في عدو هيجي من هنا من جهة الشام لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قال قلت، يعني الراوي عن ابن مسعود هذا، الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة في بعض من المسلمين والعياذ بالله، المنافقين وغيرهم هيظهر بقى ردتهم والعياذ بالله. قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا. المسلمين ينتخب منهم جماعة، دول جماعة فدائية إن صح التعبير. قال فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل فئة ترجع لمكانها، ترجع الحروب زي زمان، ما تبقاش بالليل تبقى بالنهار بس، كل غير غالب، وتفنى الشرطة، المجموعة الفدائية دي قتلوا في سبيل الله. قال ثم يشترط المسلمون شرطة للموت تاني لا ترجع إلا غالبة. قال فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء، هذا يتكرر 4 مرات. قال يعني أنا أختصر الحديث عشان الوقت، يعني فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، يقوم أهل الإسلام بقى من كل بلاد الأرض يأتون إلى المسلمين لأجل أن يدعموا صفوف المسلمين. قال فيجعل الله الدبرة عليهم، أي على الروم. قال فيقتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر لا يمر بجناباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا من كثرة الجسس ورائحة الموتى. قال فيتعاد بن الأبي كانوا 100 فلا يجد منه بقي إلا الرجل الواحد، يعني القبيلة من المسلمين كانت 100 مثلا، قبيلة واحدة هيقتلوا في سبيل الله في الملحمة دي لدرجة أنه يقتل 99 منهم، فلما يرجع الواحد ده يرث كل دول، ما فيش لا ميراث، هيورث مين ويدي مين؟ ولذلك قال ابن مسعود يعني حتى لا يقسم ميراث في هذا الوقت. قال فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، يعني أشد بقى من الملحمة، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيرفضون ما في أيديهم، يعني يزهدون ما في غنائم ولا ينظروا للغنائم، هيسيبوا ويمشوا، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة. 10 فوارس يعرفونهم إيه الخبر؟ طليعة عيون يعني. قال الرسول صلى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعرف أو إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. قالوا فتح القسطنطينية المذكور في حديث الملحمة الذي سقناه أولا جاء عنه شيء من التفصيل في حديث مسلم الذي يرويه أبو هريرة أيضا، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعتم بمدينة جانب منها في البر، النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه يقول لهم سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، اللي هي المدينة اللي جانب منها في البحر وجانب منها في البر. كثير من العلماء ذهب إلى أنها القسطنطينية لأن جزء منها في البحر وجزء منها في البر، وهناك أيضا مدينة أخرى تشبهها كما يقول الدكتور الأشقر في تعليقه، بل هي أكثر شبها للحديث، بيقول مدينة البندقية في إيطاليا الآن، هذه المدينة أيضا جزء كبير منها في البحر وجزء في البر. عشان كده الدكتور الأشقر بيقول إن ده إشارة إن البندقية برضو دي هتفتح إن شاء الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا، في بعض الروايات من بني إسماعيل، وبعض العلماء يقولون ورواية بني إسحاق يقصد بها أن كثير من النصارى اللي هم من بني إسحاق أصلا هيدخلوا في الإسلام وهيكونوا هم عماد الجيوش الإسلامية. قال فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها. سبحان الله، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش ده لما هيخش مش هيقاتل بالسيوف ولا بالسلاح، هيقف كده ويقول لا إله إلا الله الله أكبر، المدينة دي تسقط. سبحان الله. قال قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، الجزء اللي في البحر يعني. قال ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله الله أكبر فيسقط جانبها الآخر اللي هو في البر يعني، ثم يقولون الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر. قال فيفرد لهم يعني يفتح لهم. قال فيدخلوها فيغنموا، فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون. فظاهر هذه الأحاديث كلها تخبر بأن المسلمين قبيل خروج الدجال أو ظهور الدجال سيكونون في فتوحات عظيمة ونصر كبير في الأرض، والظاهر أن الصورة بتاعت فيأتي الصريخ فيقول قد ظهر في أهلكم الدجال، الظاهر والله أعلم أنها هتتكرر في مواضع مختلفة في الأرض المسلمون يفتحونها، يعني ممكن عند القسطنطينية وعند البندقية وعند بيت المقدس ونحو ذلك، فيتكرر هذا المشهد الذي على إثره يجتمع المسلمون وجيوش المسلمون تجتمع لقتال الدجال حتى ينزل المسيح عليه السلام فيكفي المسلمين ذلك. لكن لا يزال في الحديث عن مسألة فتنة الدجال مسائل كثيرة معنا، منها الكلام عن صفات الدجال وعلاماته، ومنها الكلام عن أتباع الدجال وما هي الإمكانات التي يعني يأتي بها الدجال حيث يفتن الناس من خلالها وغير ذلك، هذا ما سيأتي الكلام عليه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.